السلام عليكم. قبل أيام قليلة انكشفت قصة جريمة غريبة حصلت في تونس، وتحديدا في محافظة سليانة اللي تقع في شمال غرب العاصمة تونس. بداية القصة كان قبل عام بالضبط من الآن، عن حارس مدرسة لثانوية البنات في سليانة. هذا الحارس يوم الأيام عثروا عليه متوفي في غرفته اللي يسكنها داخل المدرسة. أول ما حضروا اللي هم الطب الشرعي علشان ينقلون الجثة، لاحظوا قالوا هذا منتحر. ليش منتحر؟ قالوا يبقى موجود في داخل ملابسه اللي يرتديها بقايا من سم، هو عبارة عن مبيد حشري، والأعراض اللي على الجثة أعراض واحد متسمم، يعني اللي هو الزبد وزراق الوجه وغيره يعني. وفعلا لما شرحوا الجثة قالوا فعلا هذا تناول السم، وواضح انه هو اللي انتحر، حتى موجود يعني بقايا من السم على ايده وداخل ملابسه وفي جيبه. المهم تم اغلاق القضية انتحار وتسكر الملف، وخصوصا ان التحريات ان شنو الاسباب اللي دعت هذا الحارس انه يقدم على الانتحار، كان متهم بتزوير شهادات لطالبات الثانوية، وكان فاتحين تحقيق في الموضوع وما تحمل الفضيحة قام وانتحر. تسكر الملف وانتهت السالفة هذه قبل سنة. قبل أيام في فتاة وهي طالبة كانت في ثانوية سليانة انتقلت إلى مدينة بني أو قصر هلال، يسمونه قصر هلال، مدينة قصر هلال، راحت هناك تسكن عند قريبتها، وعلشان كذلك قريبتها تشوف لها شغل في أحد المصانع القريبة من البيت. وفعلا قريبتها لأنها أصلا شغالة في المصنع دبرت لها الوظيفة، وصارت البنت تسكن مع مجموعة من الفتيات العاملات في المصنع، حاطين لهم مثل الشقة للبنات فقط. هذه البنت شنو قصتها؟ هذه يوميا سبحان الله يوميا تحلم وهي نايمة وتتكلم وتسولف، وإذا صحت من النوم ما تتذكر أي شيء، ويتكرر عليها الحلم نفسه بنفس التفاصيل ونفس الكلام اللي هي تقوله وهي نايمة في كل يوم. لكن اخذوا عندكم الصدمة، هذه البنت اللي عمرها 19 سنة شنو كانت تحلم فيه وشنو كانت تقول وهي نايمة؟ شو تقول؟ والبنات طبعا من كثر ما انتبهوا عليها ويصحون من النوم ويشوفونها هي تحلم وتسولف، تقول لها انا حطيت لك السم في القهوة، حطيت لك السم في القهوة، أنا قتلتك وحطيت لك السم في القهوة. كل يوم نفس الحلم ونفس الكلام. أول يوم قالوا يمكن متأثرة، شايفة فيلم، سامعة قصة جريمة، سامعة أحد قايل لها سالفة. ثاني يوم، ثالث يوم، أسبوع وهي تقول نفس الكلام. قاموا بلغوا قريبتها اللي تشتغل وياهم في المصنع، قالوا يبا هذه شنو قصتها؟ تقول ان يعني انا حطيت لك سم في القهوة، انا قتلتك، انا كذا ونفس الكلام. بصراحة انا خايفين منها وما نبيها تسكن معانا، يعني خاف هذه فيها بلا. قريبتها هم كذلك خافت، قالت الحين هذول البنات ما يبونها تسكن معاهم، وتجي الحين تنام عندي، اخاف ان هذه تحط لي سم في القهوة على كلامها اللي هي تفكر فيه وهي تحلم. العقل الباطني هذا، يعني العقل الواقعي هي مسيطرة عليه ما تبي تقوله، لكن العقل الباطني تفجر داخلها وقام يسولف وهي نايمة. قامت قريبتها من الخوف وبلغت السلطات الأمنية، قالت يبا أنا عندي قريبتي وهذه عايشة في سليانة وتوها جاية عندي هني، وانا دبرت لها وظيفه وهي تسولف وتحلم وتقول كلام صراحه يخوف. قال وش تقول؟ قالت تقول انا حطيتك سم في القهوه والبنات اللي معاها في السكن خايفين، والحين جايه تبي تسكن معاي ترجع مره ثانيه تسكن معاي، وانا كذلك خايفه فما ادري ايش اسوي. قالوا يبغوا يجيبوها. طبعا قبل لا يستدعونها قالوا حق قريبتها، هي كانت تحلم لما كانت في المهجع او في السكن اللي يسكنون فيه مجموعه فتيات. قالت نعم. والان قالت الان عندي ساكنه في البيت. هل هي تحلم؟ قالت نعم تحلم، وكلام البنات صحيح وتقول نفس الكلام. قالوا اول شيء صوريها فيديو، صوريها فيديو، ولا واحنا نبي تصورينها على مدى ايام، يعني اليوم وبكره واللي بعده، علشان تاكدي فعلا يعني تحلم نفس الكلام. قالت اوكي ما عندي مشكله. فعلا هذه المسكينه ما قامت تنام، كل يوم تصورها فيديو وهي تسولف. اليوم الثاني اليوم الثالث وراحت وبلغت رجال الامن في الموضوع، شافوا الفيديو قالوا لا جيبوها، ويلقون القبض على الفتاة. الآن ما هم عارفين هذا شنو قصتها، وهي تتكلم عن منو وتحلم في منو ما يدرون. قالوا لها منو الشخص اللي حطيتي له السم في القهوة؟ انصدمت البنت، البنت إذا صحت ما تتذكر. يسألونها منو اللي حطيتي له السم في القهوة؟ تقول لا ما في أحد، ومستغرب هذول يعني اشتراهم وش قصتهم، قاعد يلحون عليها منو هالشخص منو هالشخص، ما هي راضية تتكلم. قاموا وروها الفيديو، قالوا يا بنت تتحلمين كل يوم وتتكلمين نفس الكلام، انت شنو قصتك؟ وين كنت ساكنة؟ وين كنت كذا؟ قالت انا من محافظة سليانة. ها وين تشتغلين وين كذا؟ قاموا اتصلوا على اهلها اسألوا عنها. قالت كانت طالبة، وقالوا في احد يعني مات من أقاربكم أحد من معارفكم؟ قالت لا لا، بس هي البنت يعني أهلها يعني قالوا بنتنا ترى كانت متأثرة بجريمة، وعلى هالأساس ممكن إنها قاعدة تحلم. قالوا أي جريمة؟ قالت لا في حارس مدرسة اللي هي كانت تدرس فيها، هذا الحارس انتحر العام الماضي. قالوا ها حلو، راحوا افتحوا ملف قضية الحارس، ولا الحارس في تقرير الطب الشرعي صحيح انه مبين ان متناول اللي هو السم او المبيد الحشري، لكن كذلك ذاكرين في الطب الشرعي او التقرير الطب الشرعي ان في كذلك مادة القهوة موجودة او مخلوطة مع السم، يعني هم يعتقدون انه هو شلون تناول السم، ما تناول بودر وحطه في فمه، لا لا لا، حطه في قهوه وشربه. والبنت تقول انا حطيتك السم في القهوه. راحوا مسكوا البنت قالوا لها انت اللي قتلت الحارس فلان. هني قالت خلاص اكشفوني وتبطل جربه. طبعا ما هم يعني واجهوها موضوع مقتل الحارس، قال خلينا نشوف يعني يمكن، وفعلا اعترفت. قالت انا شاركت في الجريمه. شنو القصه وليش وشنو علاقتك في الحارس والحارس المدرسه اللي كنت اصلا تدرسين فيها؟ قالت الحارس هذا العام الماضي كان يزور شهادات للطالبات، وفعلا زور كثير من الشهادات، وكل واحدة اخذت شهادتها وانبسطت فيها، اللي توظفت واللي راحت واللي درست واللي سافرت تشتغل في دوله ثانيه. المهم على حظي انا لما عطيت الألف دينار اللي طلبهم مني علشان يزور لي الشهادة، قال لي أنا اسمحي لي أنا ما أقدر أزور لك، ولأن الحين فاتحين تحقيق في موضوع تزوير الشهادات وأنا راح أتورط وأنا خايف صراحة. قالت لا زين ما يخالف زور لي، أنا كنت معتمد عليك وما درست والحين أنا رسبت، زور لي الشهادة. قال لا ما أقدر ما أقدر، انتظر شوي والموضوع الحين إذا يعني خلاص أثبتوا علي موضوع تزوير شهادات أنا راح أروح فيها، واسمحي له هذا الألف دينار ما حقك أخذيه وفكيني من شرك. احقدت عليه البنت لأن الوحيدة من صديقاتها اللي ما حصلت على الشهادة وكل واحدة أخذت شهادة وهربت، زعلانة وتقوم وتروح تشتكي عند منه المتعهد أو يسمون يعني إحنا نسميه مدير مدرسة اللي يشتغل فيها الحارس. راحت له وفتحت له موضوع إن هذا ورطني وكان يعني ضحك علي وعشمني وما خلاني أدرس وخذ مني 1000 دينار وبعدين قال لي طالع. مدير المدرسة أصلا متهم مع الحارس في موضوع التزوير وفاتحين التحقيق مع الحارس ومع المدير، هي ما تدري أن المدير مشارك مع الحارس. ايش قال له المدير؟ قال له شوفي أنا مستعد أني أنا أعطيك الشهادة وأعطيك النسبة اللي تبينها وأعتمد لك الشهادة وأمورك طيبة، لكن أبيك تساعديني. قالت له بشنو؟ البنت يعني كل همها الشهادة. قال لها شهادة بعطيك إياها لكن تساعديني إن نتخلص من الحارس ونقتله، لأن إذا قتلناه بصورة نخلي الكل يعتقد أن هذا انتحر تلبسه تهمة التزوير، أنه يعني خلاص لما اتهموا موضوع التزوير خاف وانتحر وأنا أطلع منها وهو يلبس التهمة وخلاص يموت وانتهى الموضوع وأنا أزور لك الشهادة وأنت كذلك تساعديني علشان تحصلين على الشهادة وعلشان تنتقمين منه لأنه هو الوحيد يعني أو أنت الوحيد اللي ما خذيت شهادة وهو ضحك عليك. قالت له لو تبي أقتلك نص المدرسة ما عندي مشكلة. قال لها أوكي اليوم الفلاني تعالي. المهم جت اليوم فلاني اللي حدد لها واستدرجت الحارس، قالت له تعال خلينا نشرب قهوة مع مدير المدرسة، وإيه اللي راحت سوت لهم القهوة وهو جالس مع مدير المدرسة يعني يسولف وياه وكذا، وهي البنت راحت سوت القهوة وحطت له سم وخلوه يشرب وهم جالسين جنبه شوي. مدير المدرسة قال لها يعني اقفل الباب علشان في موضوع نبي نسولف فيه ما نبي أحد يدخل علينا. قالت أوكي وفعلا قفلت الباب. شوي هالحارس حس بألم وبدأ يستفرغ وبدأ المسكين يلابط في الأرض وهم ماسكينه وحاطين إيدهم على فمه علشان ما يطلع صوت إلى أن طلعت روحه وتوفى. انتظروا إلى نهاية الدوام وسحبوا الجثة إلى أن وصلوها إلى غرفته وجابوا باقي من هال المادة السامة أو المبيد الحشري وحطوا على إيده وداخل جيبه وكذا علشان يبين أنه هو انتحر، وحطوا جنبه فنجان القهوة اللي هو شربه. وهني فعلا مشت أن هذا منتحر وتسكر الملف على هالموضوع هذا. يوم اعترفت لهم بهالتفاصيل ألقوا القبض على مدير المدرسة وواجهوه بكل الاعترافات والأدلة والتفاصيل، اعترفوا كذلك وتم إلقاء القبض عليه وتم إحالتهم الآن إلى المحاكمة، والقصة عاملة ضجة جدا في تونس. إن شاء الله يأخذون جزائهم في القريب العاجل. وسبحان الله النفس منصورة، رب العالمين ما يضيع حق آدم يعني يموت سدى أو مظلوم، لا بد ينكشف القاتل آجلا أم آجلا. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.